بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه والبحر المسجور، وقلنا إن مسجور معناه سجر البحر، يعني ملأه ماء، وفيه سجره صيره نارا. ايه المتناقضات دي؟ أم قال لك لأن البحر الطويل ده المالح ده معمول عشان يحفظ الماء. أولا لأن عناصر الكون المخلوقة من يوم أن خلقها الله إلى أن تقوم الساعة لم تزد ولم تنقص. ليه؟ قال لك افرض أنك أنت استهلكت في حياتك 20 طن مية، هل بقين في نفسك للآن؟ لا، ده خرجوا مني. فإذا أنت ماشي سائل 90% من وزنك مية، والباقي كله طلع راح فين؟ طلع تبخر كده وطلع لسه انعقد سحاب، وبعدين يتعقب وبعدين ينزل لك مية تانية. إنما أنت ده طلع تبخر وطلع بقى مش عارف إيه ونزل ماء إيه؟ كل ده ويعمل دورة بس، دورة بس. طيب البحر المالح 3/4 الأرض. أم قال لك 3/4 ده عشان يخدم الربع. إزاي؟ لأنه عايز مية، والمية دي هتشرب منها أنت وتسقي مواشيك وأنعامك وتسقي الزروع وتسقي بتاع حياتك كلها مبنية عليها. فلازم البحر يطلع كتير للسماء، لازم رقعة المية تبقى إيه؟ تبقى واسعة. ولذلك إحنا ضربنا مثل زمان، قلنا هب أنك سافرت وتركت كوب ماء مملوء ما شربتوش كده على الترابيزة، ثم رجعت بعد شهر، تلاقيه نقص قد إيه؟ نقص سنتي، يدوب على ما تبخر شوية كده. طب لو أنت خدت الكوب ده هو نفسه وجيت في أوضة كده ورحت رش في الأوضة، لك ينشف قبل ما تمشي. إذا كلما اتسعت رقعات المياه كلما كان البخر إيه؟ كتير. والماء 3/4 اليابسة عشان كده، عشان يطلع لنا الايه؟ البخار، وينزل ماء عذب، اللي ناخده واللي يجي ينزل تاني في الايه؟ ينزل في البحر. فالكمية لا بتزيد ولا بتايه؟ ولا بتنقص، هي ايه؟ هي. وبعدين تبقى ايه؟ تبقى مرارة وتتكرر وتروح وتبقى، لأن الماء اللي أنت جبته وشربته يجي لك تاني ويروح لغيرك، وهي هي. نعم. وبعدين في يوم الآخرة البخر اللي كان بيجي بالحرارة في الأرض ويطلعه بخار يزداد الحرارة تحت، يوم لما تزداد الحرارة تبخره بسرعة، هات قدر كده ولا حلة وحط فيها مية واعملها على نار هادية، ثم تلتفت تلاقي البخار طالع بإيه؟ بقلة بقلة، أول نار البخار يطلع إيه؟ وبعدين تنقص لحد ما توصل لإيه؟ للحلة من تحت. تعمل ايه؟ تحرق الحلة، وبعدين الحلة دي تحت نار، اهو البحر هيبقى في الاخرة كده. نعم، يبقى كان في الدنيا كذا ويبقى في الاخرة ايه؟ ولذلك واذا البحار ايه؟ سجرت، يعني المية اللي كانت بتعملها في البحر دي بحكمة الايجاد هتبقى ايه؟ هتبقى نار. انا مش عايز نار، كل حاجة تنتهي. ولذلك انت كنت بتستنير في الدنيا بايه؟ بالشمس وبالليل بالقمر وبالنجوم نهتدي، لكن في الاخر قلنا الاسباب ممنوعه. واشرقت الارض لا بنور الشمس ولا القمر ولكن بنور ربها، ولا الاسباب. فالذي اخذ في الدنيا الاسباب ولم تلهه الاسباب عن المسبب، يوم يقول لي بقى انت جربت الاسباب خلاص هنمنع الاسباب دي، خد مننا على طول. والبحر المسجور ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع. ودم عذاب ربك اللي بيهدد مين؟ اللي بيهدد القادر. طب ما دام هو القادر الاعلى، هل تيجي قوه ثانيه تقول له لا؟ ما فيش قوه ثانيه تقول له لا، يبقى هيقع ولا ما يقعش؟ لأن الحق سبحانه وتعالى ليس له ند عشان يقول لا بلاش مش عاملها له، دي هقفله فيه ما حدش يقول قفله فيها ابدا. هو هنا ما حدش ما فيش معارضه. ان عذاب ربك الايه لواقع، ما له من دافع. يوم تمور السماء مورا، يا سلام، السماء السقف المحفوظ ده اللي من غير عمل، اللي بيقول والسماء بنيناها بايد وسبعا شدادا. تمور، تمور يعني زي ما انت تمسك حته قماش قود قديمه وتمسكها وتعملها كده، تقول ده القماش مار، مار يعني ما عادش اجزاءه متماسكه، يروح جاي في ايدك كده، ما هي السماء هتبقى بالشكل ده اللي ما كانش فيها بصور ولا شقوق ولا بتاع، مورا. وبعدين تبقى كالموه، والجبال اللي مش عارف ايه تبقى كالايه، وبعدين الله كل ده يروح، لان ما عادش له، ما عادش له سبب، لانها كانت اسباب حياه الدنيا. والمقربون الى الله يعيشون لا بالاسباب ولكن بايه؟ بالمسبب الاعلى وهو الله. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. تسير يعني الجبال، ده الجبال لو رواسي وزي الاوتاد، تلتفت تلاقيها القلب عن بعضها، وبعدين بقت ايه؟ بقت ايه؟ ذرات. وبعدين بقت ابان ايه؟ منصوره. مره قلت العهد الايه؟ زي الصوف اللي منتوف كده خلاص، انت لان ما عادش لها لازمه، لانهم هيبقوا مش اسباب، احنا مش دنيا الاسباب، الاخره بتاعت المسبب. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين. لهم لهم الاسباب اللي انتوا كنتوا فاهمين ان هي بتعطيكم ولا تكفرش من سببها راحت من ايدكم، ولم يبقى الا المسبب الذي كفرتم به. الاسباب اللي كنتم معتمدين عليه سبتكم، وبعدين لم يبقى مين؟ فالذي ياخذ خير المسبب هو من آمن بالمسبب مع بقاء الأسباب. كل ما ياخد حاجة كده يفتكر منها من إيه. ولذلك كل واحد يشوف نعمة إياك يغتر بالسبب. ولذلك بتلاحظ إن في بلاد كتير لما يعملوا الإحصائية بتاعة الزراعة، زي باكستان مرة عملت إحصاء القمح عندها، قالت الأرض انزرعت قمح كلها وهنصدر إحنا لأمريكا حتى. وبعدين بقى القمح اتهروا بقى كويس ومش عارف، وبعدين لما جه السنبله جالها بتاع تحت مضيعاها، واضطروا ياكلوا من بره لانهم اعتمدوا على الايه؟ اعتمدوا على الاسباب وتركوا مين؟ تركوا المسبب. قارون، ان قارون كان ايه؟ اقرا في السفر. اوتيته على علم عندي، انا اوتيت المال ده يعني انني ناصح وبدبر المال كويس. طب ما دام اوتيته على علم عندك حافظ عليه بقى بعلم عندك. تركه الله وايه وعنديته، لما تركه عنده فخسفنا به وبداره الارض. فين عنديتك يا سيد؟ ما فيش عنديه ولا اي عين، انما هو بقاء من المسبب الاعلى. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين كذبوا بالموجد وظنوا ان الحياه بالطبيعه. نقول لهم خلاص يا اخوان انتهت المساله، ولم يبق الا مين؟ لم يبق الا الموجد، وانتهت الاسباب. فاللي كان بيعمل للاسباب بس يدور على نفسه بقى. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. الخوض دائما يكون في الميه، ولذلك يقول في غمره يعني ماء يغمرهم. ليه في خوض؟ قال لك الخوض دي مشقة. ليه؟ لأنك أنت طبع رجلك، أنت في الأرض اليابسة بتعرف إن رجلك دي راعي على كده، لما تلاقي حتة واطية بقى حت إيه؟ هتحاسب قطعك على واطي. إنما أنت في البحر ما تقدرش تقدم رجلك كده إلا إذا إيه؟ اتحسست هتنزل في هو ولا ما تنزلش في هو. ولذلك لا يكون خوض إلا في الباطل، ما فيش خوض في الإيه؟ ذرهم في خوضهم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. يبقى الخوض دائما لازم في الإيه؟ الباطل، لأنه يضع رجله فيما إيه؟ لا يأمن فيه العطب. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. الله، أنت في فئة ثانية. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. يدعو اليتيم يعني ايه؟ يقول اليتيم عشان ياخد منه حاجه تقيم حياته، يقوم مش يسكت عنه ولا يديش يدعوا كده يتكفوا. يبقى الدعو هو الدفع بشدة وقسوة. فالجماعة اللي هيروحوا النهار مش يدخلوا بلطف كده زي ما يكون المجرم جه وهيدخل بقى القسم والعسكر يعمل له ايه. هذا معنى يدعوه، يدفعه بشدة وقسوة بليل الإهانة له. وفي آية تانية يسحبون في النار على ايه، على وجوههم. فيه ملائكة تدعوا كده يدخلوا، فيه ملائكة مستنيات ايه تسحبوا على الايه، على النار. شوف الإهانة. ومرة تكون الإهانات أوقع في النفس من العذاب، الإهانة للكرامة. ولذلك يقول لك مرة في عذاب أليم مؤلم، طيب وعذاب عظيم، وبالك العذاب مهين. العذاب مهين دي لمين؟ اللي عنده يعني عزة وكرامة، وبعدين ينهان الإهانة دي وبتاع. يمكن لما تعمل فيه أي حاجة ما يتأثرش، زي ما إيه، زي ما تشينه بشتمة ولا بكلمة ولا بتهجئة ولا غيرها. الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون الى نار جهنم دعا. الدعي بقى المناسب لقوه الملائكه بقى، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. بيتكلم على النار كنتم بها تكذبون، ومره ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. المستشرقين يقول لك ايه، مره بها ومره بايه به، وكلام على كيفكم كده ولا بتاع. نقول لا، كلام الفاهم المؤدي بأدب، فصاح بأدب بلا عليه، لأن الناس قسمين. فالذي يكذب بالقيامة ويكذب بوجود النار غير اللي يؤمن بأن فيه عذاب بس هو مش هيدخله. أنت كنت مؤمن بأن فيه نار صحيح، لكن لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، أو لا أنا مش هدخل، هذا أنا عمل كويس. يبقى ده يكذب بالعذاب النار الذي كنتم به، مش بالنار تكذبه، انما الثاني بيكذب بالنار مش هتحصل لبعث ولا مش عارف ايه. يبقى لما اقول بها يعني بالنار، به يعني بالعذاب. ايه بالعذاب؟ هذه النار التي كنتم بها ايه تكذبون. افسحر هذا؟ انتم تقولوا على كل حاجه سحر، ام انتم لا تبصرون؟ يعني حاجه من اثنين، دي سحر، ان كان سحر يبقى تخيل ما تتألموش منه، انما انتم ايه بتتألموا منه، يبقى مش سحر. طب افلا تبصرون؟ انتم بتبصروا، يبقى لا دي ولا ايه ولا دي. قولوا لنا، ما انت كنت بتقول سحر، افسحر هذا ام انتم لا تبصرون؟ اصلوها، ذوقوا حرارتها وعذابها، فاصبروا او لا تصبروا. اول مره الصبر ما يديش اكر، الصبر ما يديش اكل. اصبروا او لا تصبروا، ما فيش معنى، ما فيش ما تخرجوا من الحكايه دي. افسحر هذا ام انتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا او لا تصبروا، سواء عليكم، سيان الامران، انما تجزون ما كنتم تعملون. احنا ما جبناش حاجه من عندنا، انتم اللي اديتوا نفسكم من هذا الموقف. ان المتقين في جنات ونعيم. الله، من عظمة الأسلوب إنه يجيب القرائن، يجيب الحاجة اللي فيها كده ويجيب مقابلها، زي ما إن الأبرار في إيه؟ نعيم، وإن الفجار، يجيب المقابل بقى عشان نقارب بالاثنين. فهو إذا أبعى على ذكر اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا، سواء عليكم، إنما إيه؟ إنما تجزون ما كنتم تعملون. وبعد يقول إن المتقين في جنات ونعيم. مجيء هذه تفرح المؤمن، لأن الإيمان نجاه من هذه الأشياء، ودي تأذي الكافر، لأنه شوف اللي كان على ضده ومقابله راح لفيه. يبقى فيه هنا ذلة أشد من العذاب لمين؟ للكافر، وعزة أشد من النعيم للمؤمن، لأنه لما يشوف الإيمان عمل فيه إيه؟ من عمل فيه وداه إيه وخرجه من إيه؟ ولذلك هناك فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يوم يجيبهم الاثنين ايه متقابلين بقى هناك، اصلوها فاصبروا او لا تصبروا. ساعة المؤمن ما يسمعها دي بقى يقول يا سلبان، ايماننا الجانب من الحكاية دي. وبعدين الثاني ما يسمع ان المتقين في جنات ونعيم، يبقى الكفر ابعدني عن هذا النعيم، يبقى الاثنين عيدون. ان المتقين، وما معنى متقين؟ احنا قلنا المتقي بتأخذية مرتين، مرة اتقى الله ومرة اتقى النار. شوف المقابلة، اتقى الله واتقى الايه، النار، اتقوا النار واتقوا الله، ازاي الكلام ده؟ أم قال لك لأن معنى التقوى أن تجعل بينك وبين ما يعصبك ويؤذيك وقاية، اعمل وقاية بينك وبين ما يؤذيك، فإذا أنت اتقيت الله يبقى جعلت بينك وبين صفات الجلال اللي هي القهار والبطش وقاية، يبقى وقيت نفسك من متعلق صفات الجلال، وبغوكت نفسك من النار اللي هي جندي من جهود الجلال الله. يبقى إذن يتفق الاثنين ولا ما يتفقوش؟ يتفق الاثنين. إن المتقين في جنات، طيب في جنات وهم متقون، ده جمع وجنات جمع، يبقى كل متق له جنة. المتقين زي ما قلنا زمان للتلامذة مثلا، أخرجوا أقلامكم أو أخرجوا كتبكم، الكلام ده جمع أخرجوا وكتبكم جمع، يعني كل واحد يخرج إيه كتابه. قلنا للجماعة اللي مثلا كانوا في حفلة، اركبوا سياراتكم، يعني كل واحد يركب إيه سيارته، يعني مقابلة الجمع بالجمع تقتضي الإيه القسمة آحاد. ولذلك لما قالوا في الجنات وكل واحد في جنة، في آية الرحمن قال لك ولمن خاف مقام ربه جنتان، من هيقابل بجنة واحدة ازاي؟ أم قال لك هو بيتكلم عن الإنس ولا بيتكلم عن الإنس والجن؟ من خاف مقام ربه من الإنس له جنة ومن الجن له إيه؟ جنة. وبيتكلم أنا أفرغ لكم أيها الإيه؟ أيها الثقلان، يعني الجن والإيه؟ والإنس. إن المتقين في جنات، في بقت الجنة ظرف له، والمسلم أو المتقي مظروف في الجنة، يبقى الجنة ظرف له بقى. شوف الجنة محيطة به إزاي؟ قال لك في نعيم، قال لك طب ما هو دم يبقى في جنة، ما هو ضروري هيبقى في نعيم، قال لك لا مش يمكن في جنة أنا مش في نعيم، طب ما في واحد مثلا عامل بشع وعامل جنينة جميلة وفيها كل الأشجار والأزهار ومش عارف إيه وفي الألوان، وبعدين عنده واحد عمال بيقصف الأشجار ولا بيزرع غلبان، مش في النعيم، نعيم لصاحبه، إنما هو ما فيش فيه حاجة، إنما ده جنته إيه؟ في نعيم. وأيضا فاكهين، الله هو يبقى في الجنة وفي نعيم ولا يبقاش فاكهين؟ طب ما يبقى فاكهين، فاكهين يعني فرحين بالله، هذا ما يتفكه به، اللي بيتفكه ده الضروريات مستوفية، وبيزيد إنه إيه؟ يتفكه، زي الفاكهة يعني، نعم. طيب، إيه يعني فاكهين؟ أم قال لك دي تجربة عرفناها احنا في مصر، كان الباشا اللي عنده بقى بستان فخم حوالين البيت وفيه كل الثمار وكل الازهار وكل الالوان، وبيقعد في القهوة في الجنة بتاعته طيب والنعيم بتاعه، انما مش فاكر ليه؟ ام قال لك مش ايامها كانوا بيأمموا الاملاك، وهو خايف لا ايه ما يأمموه، خايف من لا ياخدوا منه، يبقى هو عم فيه نعيم في جنة وفي نعيم، إنما مش فاكر عادي إيه عادي، فكر يا ترى هياخدوني ولا ما ياخدونيش، هتفضل لي ولا ما تفضلش. يبقى ربنا قال له مجموع له الأشياء دي، في جنة وفي نعيم وإيه وفاكر. بما آتاهم ربهم، بما آتاهم ربهم أي بالمسبب لا بالسبب، ما فيش سبب. ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، الله يعني الفاكهين قال لك يمكن يا اخواتي بقى يمكن نطلع ثاني نروح النار، قال لك لا يا اخوان اللي يدخل الجنه ما يروحش النار ثاني، يبقى برضه بيتمم عليه انه يبقى ايه فاكه، ما فيش حاجه تشغله ولا تقلقه ولا ترفع باله. فاكهين بما اتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. شربوا الهنيء، ما هو الهنيء يعني ايه؟ تهنأ به وانت بتاكله كده، تنبسط منه، زي انت ما تاكل حاجه تقول يا سلام ده لها كمخه مثلا متبله كويس ومش عارف ايه وطعمها لذيذ، انما انت بتاكلها كده هنيئه، انما لما تاكلها وبعدين تسود تلتفت تلاقيها عملت حموضه وعملت حراره وعملت تخمه وعملت مش عارف ايه، يبقى هنيء انما مش مريء، هنيء ولا مش ايه مريء. ولذلك ده هناك فاكلوه هنيئا مريئا، المريء يعني اللي يبقى مسلوق ما فيش فيه لا توابل ولا فيه حاجه شطه ولا بتاع ده، يعني صحيح هو مش هنيء في الطعام، انما يملي على الايه؟ يملي على الجسم. طب هناك قال لك لا ما هو ما فيش كلام من دي، في الجنة لا ما فيش فيها حاجة من دي. ليه؟ لأن الإنسان ما بيكونش عن جوع، ما بيجوعش. طب يكون كده تفكه ما كلش ما كلش، يعني مسألة مش هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة. متكئين، متكئ يعني ايه؟ مش قاعد عيد كده زي ما احنا قاعدين بقى، واخد زي ما تقول علينا احنا قاعد مجعوص، ولا قاعد مجعوص متكئ. ده دليل على ان القعدة ما فيش فيها ما ينغصها. خلي مجلس كده فيه ناس مبسوطين ولا عندوش شيء ينغصهم، يقعد بالتالي التكة كده انا مش عارف ايه، وتلاقي واحد تاني مثلا عنده شيء هموم من الهموم، ظهره ما يجيش على المسند، ما يعملش كده. يبقى اللي يتكي ده يكون ايه؟ يا فارغ البال مما ينغصه. انما اللي مش متكئ يبقى ايه؟ فيه ايه؟ فيه ما يشغله. متكئين على سرر مصفوفة، حتى الاسم جايبه من السرور، مصفوفة منظمة مستقيمة كده، حاجة تفرح كده تنسقها كويس. اخراج ربنا بقى، وذلك احنا لما روحنا مش عارف فينا حتة في مثال فرانسيسكو، شفنا فندق بقى فيه ايه، الناس اللي ويانا كلهم اندهكوا، وقعدوا بقى يتخلوا، تخيلوا، وبقوا مذهولين كده، وده يشوف ده وده يشوف ده يشوف ده. فانا بقول لهم يعني شفت انتم بسطتوا هنا قوي، قالوا في حاجة احسن من كده يا شيخ. قلت له هذا ما اعد البشر للبشر، فكيف بما اعده الله لخلقه؟ ايه شكله بقى اذا كنتوا انتوا اتخذتوا كده؟ متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. يسب كم حالة في جنة، وبعدين كلوا واشربوا، يبقى السكن الجنة، وهات مقومات الايه، يبقى كلوا واشربوا هنيئا، وبعدين القعدة متكئين على سرر مصفوفة، وبعدين ما بيش بقى الا الايه، الا المتعة الاخيرة اللي هي بتاعت ايه، وزوجناهم بحور ايه، بحور عين. كلمة زوجة تقول زوجت فلانا فلانة، يتعدى من غير بيه، زوجت فلانا فلانة، وزوجت فلانة فلانة. لكن إذا كان الزواج لمصلحة واحدة يقول زوجت فلانا بفلانة، زوجته بإيه؟ هنا زوجناهم بحور العين، فكأن مسألة الحور العين مش لذة للحور العين، ده لذة لمين؟ لذة لأصحابهم. وزوجناهم بحور، الحوراء هي اللي بياض عينها نصح وسود عينها، والعين هي سر الملاحة في الايه، في الجمال، العين هي سر الايه، سر الملاحة. وبحور العين يعني عينهم ايه، عينهم واسعة زي عينان البقر. وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. والذين آمنوا أي بالله، يبقى العقيدة بتاعتهم سلمت بالإيمان بالله الواحد الأحد، يعني نعتقد أنه إله إيه واحد، ما فيش إله تاني وأحد. الناس فاهمين أن واحد أحد دي معناها واحد، لا دي لها معنى ودي لها معنى. واحد يعني ما فيش فيه فرد ثاني وياه. احد مش مركب من اجزاء، مش مركب من اجزاء، ولذلك قل هو الله ايه احد، يعني مش مركب من ايه، من اجزاء، لانه لو ركب من اجزاء لكان كل جزء في حاجة الى الجزء الاخر ليكتمل، يبقى في احتياج في ذات الله. لا واحد ايه احد، ما دام امنوا بالله يبقى فيه بقى بعدين دي بس كده. قال لك فيه منهج بقى، ربنا قال له افعل كذا ولا تفعل كذا، يبقى فيه طاعة. يبقى الإيمان الذين آمنوا ايه وعملوا، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا ايه وعملوا، يبقى فيه إيمان وفيه ايه عمل. عمل إطاعة من آمنت به في أمره ونواهيه، أمر يفعل نهي يترك، يبقى ده العمل. طيب الرجل آمن وعمل عملا صالحا، واللي من ذريته آمن برضو زيه، لكن العمل بتاعه دون عمل أبيه. يقول ربنا يقول له كرامة لك يا أب لانك انت برضو قلبك يحن لابنك، هجيب ابنك وياك ما دام شرط الايمان موجود فيه، وهتنزل عن العمل الصالح الكتير. هو عمله قليل، انت عملك كتير، الحق بك ابنك، ولكن مش هاخد العمل اللي انت عملته واقسمه على اثنين، هخلي لك عملك لوحده ما فيش ما اشكوش منه حاجه، بس انا ادي الابن لمرحله الالحاق، ده فضل من عندي عشان ايه؟ زياده تنعيم لك بايه؟ بولدك. والى لقاء اخر ان شاء الله.